الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وأمينه على وحيه سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، قد عرفنا في الدروس الماضية بالأمس والتي قبله مشروعات الإحرام ومحظوراته، وعرفنا ما يجب فيما لو فعل محظورا من تلك المحظورات، وما يسقط بالنسيان وما لا يسقط. إذا تكرر هذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما أحرم توجه عليه الصلاة والسلام إلى مكة، فينبغي للحجاج والعمار أن يقتدوا بسيرة عليه الصلاة والسلام وحجته عليه الصلاة والسلام. فلما وصل إلى مكة عليه الصلاة والسلام، أول ما بدأ به الطواف، توضأ عليه الصلاة والسلام، ثم استلم الحجر الأسود، ثم طاف عليه الصلاة والسلام ببيت سبعة، رمل في الأشواط الأول ومشى في الأربع. فكانت هذه سنة في الطواف القدوم وطواف العمرة للآفاق إذا قدم من الآفاق. فإذن إذا وصل المحرم إلى البيت إن كان معتمرا قطع التلبية، يقطع التلبية ويشتغل بالذكر والدعاء، لحديث إنما جعل الطواف البيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل، ويجعل البيت عن يساره ويطوف سبعة أشواط، يبتدئ بالحجر الأسود وينتهي به. فأول ما يبدأ بالحجر الأسود هذا يقبله إن أمكن، فإن لم يكن تقبيله مسه بيده وقبل يده، فإن لم يمكن مسه بعصا إن كان معه عصا أو محجن أو غير ذلك كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام وقبل ذلك تلك العصا أو ذلك المحجن. فإن لم يتيسر لا هذا ولا ذاك فإنه يشير إليه مكبرا ولا يقبل يده. إذن صارت هذه السنة لها مراحل أربع: التقبيل ومسه باليد، ومسه بشيء باليد كالعصا ونحوها، والإشارة إليه مع التكبير. أربع هذه السنة، وهي سنة على كل حال، هذه كلها سنة. لو ما فعلها الطائف صح طوافه. ثم يجعل البيت عن يساره ويطوف من وراء الحجر، يعني ما يدخل بين الحجر والكعبة مشرفة، لا، لأن الحجر معظمه من البيت من الكعبة، لأن قريشا لما قصرت بهم النفقة حينما بنوها قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام خمس سنين، وكان عمره ذاك 35 سنة، شارك عليه الصلاة والسلام في بنائها، قصرت بهم النفقة لأنهم اختاروا لها نفقة طيبة خالية من الغلول والمخوس ومن الأمور المحرمة، فقصرت بهم النفقة فأخرجوا الحجر منها. فالطائف لا بد أن يطوف بالبيت مع الحجر، يعني لو دخل بينهم ما صح طواف، يطوف بالجميع سبعة من حيث بدأ. وإذا وصل إلى الركن اليماني فالسنة أن يستلم قائلا الله أكبر، فإن لم يتمكن فلا يشير إليه ولا يكبر، إن أمكن استلامه استلمه وكبر، وإن لم يمكن مشى ولم يشير إليه ولم يكبر. على الركن اليماني اللي هو الركن اللي مقابل اللي قدام الحجر الأسود، سمي الركن اليماني لأنه مواجه لجهة اليمن لليمن. وأما الركن العراقي والشامي وهما اللذان يليان الحجر فهذه لا تستلم ولا تقبل، ذلك أن هذين الركنين لم يكونا على قواعد إبراهيم، لأن معظم الحجر كما علمتم من الكعبة، فهو إذن ليس على قواعد إبراهيم، فلهذا لا يستلمان ولا يقبلان. الركن العراقي وهو الذي يليه إذا دخلت الحجر والبيت على يسارك، والركن الشامي وهو الثاني المقابل اللي إذا خرجت من الحجر يكون على يمين اليسار. فيطوف الإنسان بالبيت سبعة. ولا بد في الطواف من الشروط الآتية: أولا يكون الإنسان على طهارة، توضأ، لأنه كالصلاة، الطواف صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ وقال خذوا عني مناسككم. ثانيا طهارة من النجس، أنجاس على ثوبه أو على بدنه أو يطهر ثيابه. الثالث أن يكون ساترا لعورته، بقوله عليه الصلاة والسلام: لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. كانوا في الجاهلية إذا لم يتيسر لهم ثياب من ثياب قريش، من ثياب الحمص يعني قريش، طافوا عراس. قالوا لأن هذه الثياب قد يكون مستها نجاسة، فيفضلون أن يطوفوا عراس ولا يلبسونها من الجهل. النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة ونزل فرضة الحج أمر في هذه الحجة يعني سنة التاسعة قبل حجة الوداع، السنة التي حج بالناس أبي بكر رضي الله عنه، أمر أن ينادي مناد: لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف البيت عريان. فلا بد من ستر العورة كما يستتر الإنسان عورته في الصلاة، ولا بد أن يجعل البيت عن يساره، ولا بد قبل هذا من النية، قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولا بد أيضا من أن يستوعب البيت كله، يعني من يبدأ من الحجر وينتهي بالحجر، فلو بقي قليل ما صح طوافه. ولا بد أن يطوف وراء البيت، ما يطوف على الشاذلوان وهو الأصل المحيط بالبيت، ولا بد أن يطوف وراء الحجر، ولا يطوف على جدار الحجر وإنما يطوف ورائه. ولا بد أيضا من الموالاة بين الأشواط، لكن لو أقيمت صلاة فريضة ويطوف صلى ثم واصل ولا ينقطع يعني تتابع، أو حضرت جنازة صلوا عليها الناس صلى معهم ولا ينقطع التتابع. لكن لو أحدث خرج يتوضأ انقطع التتابع، لابد عيد جديد، يعني انتقض وضوء بطل ما قبله، فلابد أن يعيد من جديد. هذه بعض من شروط الطواف. ولا بد أيضا من أن يكون الطواف سبعا، فلو طاف ستا ما صح طوافه، أو خمسا، فلا بد أن يطوف سبع. لكن لو شك وهو يطوف على ستة ولا سبعة يجعلها ستة يسمى سابع، مثل ما لو شك في الصلوات ويصلي أي ثلاث ولا أربع يجعلها ثلاث ويسمى الرابعة. إذن هذا مثل يبني على اليقين. لكن لو أنه شك بعدما فرغ من العبادة، بعدما صلى ركعتين وراح يسعى قال أخشى أني لم أطف إلا ست وشوش عليها الشيطان فلا يلتفت إليه، الشك بعد فراغ من العبادة لا يلتفت إليه، يطرح ما يهتم منه الإنسان. هذه شروط الطواف. أما مسنوناته فمنها استلام الحجر، تقبيله والإشارة إليه، والرمل في الثلاثة الأشواط الأول بالنسبة للآفاق اللي قادم من الآفاق، وهذه سنة سنها النبي عليه الصلاة والسلام في عمرة القضاء لما جاء عام الست لذي الاعتمار صدته قريش وهو في الحديبية وصالح قريش على الصلح المعروف، ومن بنود الصلح أن يأتي في العام القادم معتمرا يبقى 3 أيام. فلما قرب الوقت تحدث قريش بعضهم مع بعض قائلين فيما بينهم: إنه يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب، يعني الواحد ما يشيل عباءته ولا يشيل إحرامه، عيان تعبان ما يبغى يمشي وهنتهم حمى يثرب، يستهزئون به محمد من أصحابه عليه الصلاة والسلام رضي الله عن صحابه الكرام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: رحم الله امرأ أراهم من نفسه الجلد، يعني القوة، فشرع لهم الرمل، والرمل معناه مقاربة الإسراء، الإسراء مع مقاربة الخطى، حيث أن الإنسان يعني يكون عنده يعني يظهر القوة إذا كان خطاه متقاربة وهو مسرع، اللي يشوفه يرى أنه قوي. وهم جالسين قدام البيت قدام الحجر عندما خلف عند قعي كيعان في دار الندوة، دار الندوة كانت مشاهدة للميزاب وللحجر من جهة الشمال، فكانوا هناك. فلما رأوهم يفعلون هكذا قال: هؤلاء يتنازون، هؤلاء قوم أشد، قوم أقوياء، قوم كذا وكذا، ما وهنت محمد يدري. وهذا من النبي عليه الصلاة والسلام إظهارا للقوة إرغاما للعدو ليكيدهم بهذا، وليعرفوا أن المسلمين أقوياء. وفعلا والحمد لله كانوا أقوياء في العام لما نقضت قريش العهد وغزاهم النبي عليه الصلاة والسلام في 10,000 من المهاجرين والأنصار مدججين بالسلاح لا يرى منهم إلا الحدق، ودخلوا مكة من أعلاها وفتح الله مكة على النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك الحين إلى يومنا هذا وإلى أن تقوم الساعة إن شاء الله تعالى، من ذلك الحين وهي بلد الإسلام وستبقى إن شاء الله تعالى إلى أن تقوم الساعة بلد الإسلام، من ذلك الوقت والحمد لله وهي بلد الإسلام، والحج عامل وقائم والمسلمون يتوافدون عليها والحمد لله، دخل الناس في دين الله أفواجا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح، يعني لا هجرة من مكة، يسمعها تعطيل الهجرة، لا المراد لا هجرة من مكة لأنها صارت بلد إسلام. هذا أيضا من سنن الإحرام، من سننها أيضا الإصطباع، والإصطباع معناه أن يجعل المحرم رداءه تحت إبطه هكذا، ويجعل الطرف على كتفه الأيسر ويخرج الأيمن هكذا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، هذا في طواف القدوم وطواف العمرة حتى يفرغ من الطواف، فإذا فرغ من الطواف وقبل أن يصلي الركعتين عدل إحرامه. بعض الإخوة حلوكم أيانا يا إخوان، بعض الإخوة الحجاج والعمار تجد دائما كاشف لكتب الأيمن، وهذا الحقيقة غلط. أولا هذا مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، فإن هذا الطباع كان في طواف القدوم فقط أو طواف العمرة. الشيء الثاني أنه يعرض هذا الجزء من جسمه للشمس. الشيء الثالث أنه قد يعرق، فإذا صفى بالصلاة وجنبه أحد إخوانه المصلين آذاه بالعرق، لأنه يحتك الجسم بالجسم، فهذا العرق الآن ينتقل إلى ثوب اللي جنبه فتؤذيه أنت بهذا. ولأن مكة شرفها الله في الغالب أن تكون جوها حار لأنها منطقة منخفضة ليست شديدة الحرارة، لهذا دائما تكون يعني درجة الحرارة فيها مرتفعة، فدائما دفء هكذا، يعني الساحل في الغالب أنه دفء في الغالب صيفا وشتاء، وشمسة تكون حارة والعرق فيها يكثر لأنها فيها رطوبة لقربها من البحر. المقصود أن الإنسان إذا كشف كتفه هذا من حوله من المصلين يصافين جنبه يؤذيهم بهذا، لأنه إذا احتك جسمه ثوب لجنبه في هذا الجسم المنكشف مسح العرق في ثياب أخيه، هذا يؤذي على كل حال، وهذا من الأذى المنهي عنه. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات إذا ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فعلى الإنسان أن يتقيد بالشرع والحمد لله، ويرتفع كما شرع الرسول عليه الصلاة والسلام، وينتهي كما انتهى النبي عليه الصلاة والسلام، وبعد الفراغ من الطواف يصلي ركعتين خلف المقام إن تيسر، بقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك وقال خذوا عني مناسككم. لكن إذا كان زحام فلا يصلي خلف المقام، يروح بعيد في شرقي المسجد، في شمالية، في جنوبية، في غربية، في أي مكان من الحرم يصلي ركعتين والحمد لله، ولا يؤذي ولا يؤذى. أرى بعض الحجاج الآن خلف المقام يصلون، وتجد جماعة يحجون الناس عن المصلي هذا، فهذا الآن يؤذي الناس كثير، وخاصة في الزحام في هذه الأيام، فهذا العمل لا يجوز أبدا، لأن أذى المسلمين لا يجوز، وكيف يكون تحت الكعبة؟ هذا يكون أشد وأشد. فينبغي الإنسان ما يزعل، إن تيسر صار المسألة خفيفة يصلي خلف المقام تأسيا من النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا صلي في أي مكان من الحرم الحمد لله. عمر رضي الله عنه ركع وما في لطبا الزاهد وطالع آخر، الحمد لله الأمر واسع في هذا. المقصود أن الإنسان يعني ما يلزم أنه يصلي خلف المقام خاص في الزحام، صليها في أي مكان من الحرم يحصل المقصود إن شاء الله تعالى. والمسجد واسع الحمد لله، الحرم الآن واسع، ما أحد لو أن الناس أحسنوا الدخول والخروج والجلوس ما باقي من الحرم، الحرم واسع والحمد لله، والحكومة وفقها الله يعني رتبت الترتيب الطيب، وهالعمارة الطيبة ما شاء الله، والتوسعة الكاملة مهيئة ومكيفة، وهذا من فضل الله جل وعلا، ثم أيضا من فضل ما بذلت هذه الحكومة وفقها الله وأعانها وسددها وألهمها كل خير وأعانها على كل خير وألهمها رشدها وزادها من الخير والتوفيق والبركة. ترون الآن الحمد لله المياه مبردة في جميع جوانب الحرم، والحمد لله التوسعة والحمد لله إلى من جميع الجوانب، والساحات أمام الحرم هذه كلها ما جاءت إلا بتوفيق الله جل وعلا، ثم ما بذلت الدولة فيه والحمد لله من المال بسخاء حتى وصل إلى هذا، نسأل الله أن يزيده خيرا إلى خير، إنه على كل شيء قدير. وكما هيأ الله له سبحانه وتعالى هذه العمارة الحسية أن يزيد أيضا في عمارته المعنوية، وأن يطهره من الرجس ومن الشرك ومن البدع والمعاصي، أو على كل شيء قدير. فالحاصل أن هذه صفة الطواف، شروط هذه وهذه مشروعات، فعلى المسلم أن يتقيد بهذا ويعي هذا الكلام ويفهمه جيدا ويبلغه لإخوانه وذويه وأقاربه وزملائه، فإن خير ما تهدي إلى الناس تهدي لهم العلم، لأن العلم نور، كونك تدل الناس على الخير وتبين لهم الخير وتعرف به هذا أكبر هدية لهم. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية، فأنت يا عبد الله إذا بلغت ما علمت فالحمد لله دللت الناس على الخير، لأن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمر النعم. هذا فيما يتعلق بموضوع الطواف. أما الأدعية فلم يرد فيما أعلم دعاء معين للطواف، وإنما الإنسان يدعو ما تيسر ويتحرى الأدعية الجامعة التي فيها دعاء للمسلم بدخول الجنة والنجاة من النار، فيها الدعاء بصلاح المسلمين، عز الدين، صلاح ولاة الأمور، هكذا الأمور العامة الجامعة النافعة، مثل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. إذا قال أيضا في أول بدء الطواف اللهم إن هذا الحرم حرمك والأمن أمنك وهذا مقام أعيذك من النار فأعيذني من النار، هذا أيضا طيب مناسب للمقام. ومثل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده كررها كثيرا، إن هذا من أحب الكلام إلى الله عز وجل. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وإن زاد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، فحسن، لأن هذه الكلمة ذكر ودعاء، هذه كلمة التوحيد. ولهذا لما قال موسى سأل موسى ربه عز وجل أن يعلمه دعاء يدعو به، قال يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، قال يا موسى قل لا إله إلا الله، قال يا ربي كل عبادك يقولون هذا، كأن موسى أراد شيئا على الخصوص. فبين الله جل وعلا لموسى عليه السلام فضل هذه الكلمة وقال لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله، يعني رجحت بهن لا إله إلا الله. لكن هذه الكلمة لمن قالها بإخلاص ويقين وصدق ومحبة وقبول وانقياد، لكن اللي يقول لا إله إلا الله ولكن يخالفها بأن يدعو مع الله غيره أو يتوسل بغير الله عز وجل مثل ما يتوسل بالأولياء الصالحين والأنبياء يسألهم الشفاعة يسألهم المدد، هذا ما تنفع لا إله إلا الله. أو يقول لا إله إلا الله ولا يصلي، ما تنفع لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا لها حقوق لا بد أن تؤدي حقوقها، وهو العبادة لله عز وجل، عبادة بإخلاص على وفق ما شرع سبحانه وتعالى على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما قيل لوهب المنبه أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله، قال بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك. فعلى وإن قرأ القرآن وهو يطوف فحسن، بشرط أنه لا يؤذي الناس، ما يرفع صوته، من قراءة فيها إكرار، يعني يعرف ما يقرأ ولكن ما يؤذي من حوله. إلا أنه حفظ من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام بين الركن اليماني والحجر الأسود، لو كان يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فينبغي أيضا المحافظة على هذا الذكر على الدعاء، لأن الحقيقة هذا من أنفع الدعاء وأجمعه. ولهذا يقول أنس رضي الله عنه كان أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لأن هذا الدعاء جامع لخيري الدنيا والآخرة، فالحسنة في الدنيا تشمل الصحة والعافية والولد، صلاح الأولاد، الزوجة، الغنى، سعة الرزق، تسهيل الأمور، قضاء الحوائج، تشمل هذه الأمور كلها حسنة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، تشمل النجاة من عذاب القبر تيسير الحساب، تسهيله، تسهيل المرور على الصراط إلى أن يدخل الإنسان الجنة. والنجاة من النار هذه غاية المنى، إذا من الإنسان أنجاه الله من النار فهو سيدخل منها الجنة، لما فيه لدارين لهذه يتم، فإذا نجا من النار دخل الجنة وهذه غاية المنى، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، هذا هو الفائز، من زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. ولا كل الدنيا رائحة وعابر وماشي، المال الكثير يدوي والصحة تنتهي والعمر ينتهي والجاه يزول والملك يزول، كل شيء ما يبقى إلا الحي القيوم سبحانه وبحمده، كل شيء نبيه، كل شيء الدنيا كلها تبي تزول تنتهي، لكن أنت خلقت للعبادة، وغدا يوفى العاملون ما عملوا، إن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم وإن أساءوا فبئس ما عملوا، بكرة تظهر النتائج، تحتاج إلى اختبارات، هذا نسأل الله كريم فضله ناج وإلى الجنة في أعالي الجنات في الغرف فسيحة في روضات الجنات نهار المطلدة الثمار اليانعة والزوجات الحسان وإلى آخره، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، أول آخر والعياذ بالله في نار جهنم، نسأل الله السلامة والعافية وينجينا وإياكم من النار. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن نار جهنم فضلت على هذه النار التي النار التي لديكم أو عندكم ب69 جزءا، يعني نسبتها إليها كل واحد من مثل هذه النار حرها. قالوا يا رسول الله إنها لكافية، قال كل جزء مثل ناركم هذا، الله أنجنا وإياكم من عذاب النار، الله أنجناكم من عذاب النار. لو عقلنا هذا الأمر يا أخوان صار لنا حال غير حالنا، لكن نشكو إلى الله قلوب قاسية، ولا الأمر وما بينك وبين هذا لا يقال فلان مات، بس فلان مات، من مات قامت قيامة، شاهد أحوال عرف، لأن القبر أول مراحل الآخرة. كان أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه إذا وقف على القبر بكى حتى تبتل لحيته، فقيل له يا أمير المؤمنين إنك تذكر الجنة والنار ولا تبكي، وإذا ذكرت القبر وقفت عليه فكيف؟ فقال إني سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن القبر أول مراحل الآخرة، فإن صلحت حال الإنسان فيه فما بعده أصلح منه وأيسر منه، وإن والعياذ بالله ساءت حالة فيه ما بعده أسوأ منه، نسأل الله العافية. وهذا شيء يعني واضح كما جاء في هذا الحديث، فالمؤمن يعني في القبر يعني يأتيه روعة من رياض الجنة، يأتيه من روحة ونعيمها وحبورها وما إلى ذلك، لكن منازله التي أعد الله لك خير وأكثر من هذا، ولهذا يقول ذرني أرجع إلى أهلي ومالي. وأما الكافر والعياذ بالله يضيق عليه في قبره وحفرة من حفر النار، لكن النار والعياذ بالله أشد وأشد، نسأل الله السلامة والعافية. قول إن الحمد لله إن الحديث عن أمور الآخرة طويل طويل وطويل، ولعل الله يسر نفرد منه جلسة في شيء مما يتعلق بهذا الأمر ليكون فيه أيضا حياة تذكير للغافل، تعليم للجاهل وتذكير للغافل والناس، لعل الله جل وعلا أن يحيي قلوبنا جميعا هو على كل شيء قدير، وأن يمنه علينا وعليكم بالقبول. ونقف الآن في هذا في الحديث عن الطواف انتهينا، ونقف الآن عن الحديث عن السعي إن شاء الله تعالى، ونختم هذه الكلمات ونتسمع الآن للأسئلة، لأن احنا أتينا بأوراق حتى عند السؤال تكون مكتوب لتكون الجلسة منتظمة حتى نستفيد جميعا. هذا أسأل الله جل وعلا يتقبل منا ومنكم، هو على كل شيء قدير، ويصلح أحوال المسلمين ويوفق ولاة أمورهم في الخير، وأن يحب وأن يجعلهم رحمة لرعاياهم، هو على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. شوف الأوراق اللي معنا، وين الأوراق معك؟ لو قربت هنا عشان الأخوان يسمعون. اللي عنده السؤال يكتبه يعطيه الرجال هذا يدرى إن شاء الله. فضيلة الشيخ، نحن حجاج من الجزائر، أعطونا دليل في الجزائر مكتوب فيه أن صوتك الله. أنا أبا أحكي لكم من يقول مكتوب فيه أن نحرم في جدة وفعلنا ذلك حسب الدليل، فهل يلزمنا الهدي وفقكم الله تعالى؟ يسأل الأخ ويقول نحن جماعة جئنا من الجزائر ومعنا دليل قال إنكم تحرمون من جدة وأحرمنا من جدة، فهل هذا الإحرام صحيح؟ الإحرام صحيح، لكنكم تجاوزتم الميقات بدون إحرام، ومن تجاوز الميقات بدون إحرام فقد قصر وأخطأ وترك شيئا من نسكه ويجبر بدم عند أهل العلم. هذا يقول ابن عباس رضي الله عنه، من ترك شيئا من نسكه أو من ترك نسكا فليهريق دما، على كل واحد دم يذبح في مكة.